الله الله الله الله يا هادي الهدى يا رب يا ناس منحوس ولو جابولي فانوس الدنيا واسعة عليا وبحس ان انا محبوس خمارة ياني والكاس خدرني خلاني الف في الشارع بني لكل شغل عقوم مرفوع وطريقي يا ناس مسدود كل ما صاحب صاحب راجل مشلولة ناس وبتزل ناس ومسدولة الله الله الله الله الله يرحم الرجولة خلينا مرودة والسن السودة شفنا ناس مش ناس واللي يخدعنا واللي بيبيعنا واللي كان خفاص صاحب قلبه زي الحجارة صاحب فاكر الجرح شطارة اللي يبيع علشان الفلوس واللي يقتل لك السجارة احمي المنظرة يعود مصطرة اكتب على سبك الخطافة تظهر وتقول لأمان وعصير رمان بالشطافة هلا نحسنة هلا كل يوم يحصل لحاجة غريبة مع اني بكون في حالي وبشوف ألف مصيبة ليه بس ليه دايما بشوف في حاجات صعبة ومريبة وبقول يا رب انا بحمدك علشان جواه في ريميكس باي دي جي توينز.